بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب الأربعين النووية والحديث رقم 33، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا الحديث تكلمنا عنه سابقا بالعربي، وحديثي أرمار آل كثير الشرائد لدري حديث نمره 33 كتاب 40 نوية لدري حديثي اللي يرى رسول عليه الصلاة والسلام بكي وانا في بردو كير نغنى بردو باي ارغر ناكل يجنني وقوني مال اوخي غاتو يجنى وكان اور نوال نغا او توي او كان اوغر نوال نغا نوال يجنى ابو باور على ابداني ناسو اوغي ار اغور كير حقنا اغور تبريت يمي ناكل نورو اوغوي مدعي يعني اوغوي اي تيجي فلاندو جويلي جنا إليكا شوت كده جنا بيجينا جنا دي مانا تيجوش باريكي سكبتيني قراو جنا تعالي بيجنا باريكي لون سي نورو انا بكوي ما باريكي يندو جونا ده باريكي تي سامايلي تي سي سي لكي قراو جنا تعالي بيجنا وابوي باريكي كان عدد يقو جنا نقول جنا كاكي كوي ماني سي ربنا سبحانه وتعالى رو ماني سي جنا كيغا شوت جگدا ادرا داري وو سيگنه كيغا ماني كه سيگدا ادرا در دراگنه كي شريگ رسول عليه الصلاه والسلام در مصر عليه باري كسلكي حديث كي تديري لكن قواعد عامه جنرا حكم بوي او سوي اردنا گفريگا مثل اور او تيني يوليگنه كيغا تيي كي سيگنه كيغا حقيني فلاندو كي دگنه كيغا أي أو بوينا أو هر دعوة كده منا مخاصمة أو سوي داري أردنا جار كده الرسول عليه الصلاة والسلام كي يعني قارد جنا ره ديندو كأنا لجنا ره قارد جنا ره شرير لجنا ره أردنا أو يعني تي خلافه من نعجا أقوله جا أردنا جار كده الرسول عليه الصلاة والسلام الكي لجي قايد أقول الرسول صلى الله عليه وسلم كي لجي مانا اوغ اوغ اغور كغاغنا كسرغا كبرار كسرغا طالطال كوري كرغا ابرغنا كتي اوغ داري كيم مكي مكي مينا كيرا سايغيني بيبيتا اي سي اي بينيغيني ماراو يعني او بري كونيغا داري كيدينو تغول او كونيغا غي او ديس كي سالي سنن او كونيغا موجيريم سنن او كونيغا خاي كيدينو سنن ابدانيري داردين كيدو شريري ربنا سبحانه وتعالى القرآن كرينا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أوكي بل أصل النبأ جنرين خبر خبر خبر جنرى أور بي لغاك دقائي خبر جنرى أور بي لغاك دقائي خبر أور بي لغاك دقائي مثل أجاك قسكي بدوكي سني أجاك قسكي مال يعني أهل فعالي كفسكي يا له او داسنه را بار كيمي ني كيدي نتو او داسنه كاراي ري ايغي كفسكي ان اتدي ار او ادغنا اي كي خبر غنا خبر اهمي مشكله كدي خبر غنا اور به معلق كي خبر غنا را بار تاغ فاسق تي خبر غي ادغي تي ادغي مجرمي ادغي تي ني كي سراي ادغي مو ادي كي مارا خبر غنا را او نيري تي وراين ني خبر او تي وراين ني كي ترك اوكي كده يا اوغي كي بري مين اوغي اول اصل في الانسان كي براعي الاصل اوغي مجرم دارو اصل اوغي بري مجرم دارو مجرم دارو يعني خاين دا خاين دارو تيني اغا تيني دارو اصل اوكي يعني اصل اصلا اوغي يعني امين جنة صادق جنة سعيري اغنى بينا دليل كتيرة اوغي كتير امين كي خاين كيرة delil kitiya beyi go sabe tegina ga o fadi ki kudo kara kwara tere delil kitiya beyi go sabe tegina ga o go a fita tiki kara mujrim tere ne menegi mujarrat na o ne kitiya kila ni tinne ne kirni dilo do do sokko da a er mujrim ni ne la gala ya ayyuhal ladina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تبينوا معناه يعني إثباتكم بارغي ديرت تبينوا ده إرك سيئي إبو ورو بارغي سبات غوجو أو بارغي كامدك كامدرا سبات غوجو سبات غو آيبين أسو أدورة أوغي مجرمي بيغا خاين بيغا وارائي بيغا أدورة أسرين كيرا رسول عليه الصلاة والسلام بارغي كي جوا نوانه ba yu ko an ci fi yo na ne ne ne o be me o a tutti pelando pelando muscola per dai o quara nel che dire e dire che ne chiedi chi ne tira toskina e dire che ne chiedi ne tira toskina verso io la gatti di ne la ti di qua e tra altre che vola ci chi chi io vola ci chi ti di io la ti o fa te ti ne ra e dire e dire ham ham do che ne che خواهی دیگه نره کیا بری میکنه کیا بری میکنه گنا چی داریم فصلی تیره ای منه گی کیا یو تی ثابت تو ایدان نبا و خبر کیم ندی تی تیگنی نی اینه سی اینه بینه اخو گنا وان نه لغت گینه وقا منا مجرم نو تامینه ناغا موقع میتا بینه نگو رو ایرات که نقو غادی نور بری کی اثبات جو فتبینو ان تصیبو قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادين اوغي خبرتنا كان برغينا تنو سي اقواي تنورو نا اورم نا الغات كاغير برينا واين تين نا غان مره واجو اير قدرا نا كي نا كوتين سو كوتين نرا كي سوري سو تارو نونا سو برينا ديكريبين نرا امبر سين دو سو كو بري كوا فين شات او كوارا كوارنا تين نانتوس نين نغر ار ويغين كوارا دراسل oy yati nana toskina ere genesi ka ka ka dara oy yati ni won toskina dara ar wene gendenno tagi o mata waktu birene o tadu gasu ito muskila ti dara bare tin ne tin ne tin ne gede tin ne ne ke to wona agna ke ko sira ha to woni ke to wona agna o dog ne re ke te o ta am ter sele ti ni nori o me la sho pega na ta so o ki ni te ne ni ni e mara po turba ke sin bardar ta no agna da ru wene dar oda ta sha o ki ni ti ta gere ga duru re oro ga duru re o dog na ta sa men na har ke ni hala ti ni ni der dana o ke gere ni di ki sando sheriye iri iri khabar goy اور دے لگا کے شرف او کر دے لگا کے کیتا او کی امانات او کی بیان لگا کے اے خبر گنرے او یری گا مجرم سیل گا خائن سیل گا سینئر سیل گا کے بارے خبر کی تھی میرا تو کس تم برے اول اثبات تو آئے مگنے نے حکم گوئی تی گوئی اجرات خائرے نے کرنا قوانے مو حدیث کی دانتو یہ نصیر آئے لگنے لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال اموال قوم ودماءهم تيوه ونقطه كانك مولو اعراض لانه حديث يرك ترى كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه يعني مسلم جي ومسلم جي هاجي تيغو نقو غاجيلو تيغو نقو غانولو يرينو مالكو غانو ولي مالكو غاجونوس مالكو غاشول مالكو كيغانو سودوس مالكو اتجاغو جولي غا تاغو اي غا مننا تاي غا درار اي غا مسلم جي هر دينو مالو دمو هو غريجي مانو اري غوغي ولا ايرانوس ولا جورونوس ولا مينوس ولا تاينوس كي داي كي دمو هو دمه وماله وعرضه غيري عرضه معناه الشرف هو معناه جسو ما غا جوره شرف غا جوره ادر غا جوره برغا ورنا تيناو ني سيرا ني كي غادينا اذن اذا كان دعوا غي بانا يعني اور مجرد بريك كيره فلان غي دي قسكي غي بي اور كي ديني ني بريك تفغرو او كي هيرو نا بريك ني كي ايندو se bat gere na so pisa pisa ele ne corna bari sare ki tanni be hiwune izan gediye mera shot kaye mane ga ye tu gatori lakin shoot ka na ai wale ne fe man ka na ai wale ne ai wa e me hari shire ti yegi wa bu in ti tere ke ti ni e de jore yi me ti ni ni bere shoot wale ne mali ki sare yi ne ki ga ke me na o ne ki yegi ne ki ga ti ji ni jore yi ne ki ga kiran bigir ma kolo meri gina wa ki ti har ga ne ki ya wa ma dolo na shoot ke de سيمانا هذا الشيء كأوي البينة على المرتعي جنريه وأقول كده أول دعوة كبيرني يا إنه إيه سلام بيجي تيني كارج سلام تاك أوري سلام تيجي جوري سلام ده كين نيجي كي هو كين ناس هو كده ده بينة كهلا بينة نيجا دابون شوط تكار ساونا شوط كعاب ماريجي واردين على سرقة سعر جنريه كي بينة بينا كي داي وغي نصر باركين كين نجسلان بكي باركين بيين وريا اي باركين سيهيكو اي اركي بيتا اي تغيرين كينيني كي دربو داي اقرار رجلي منو اقرار رجلي منو باركين اي سابق تغير برطار اي ترى تغير كي دربو بينا بينا داي بينا اقراريه كي خلاص بينا كداري شو تجار بينا كداي بينا كي أجي أوعوي يعني كي جوي كي أين الثور نجد دم تقول تيدا سو كرا إرجعنا را واتي جوي نكون كذي سلامي أو كي بينا كي أنا ثور نجد أو كي دار كذي أو كي أين ده كورتي ده لي أم كورا كذي pare opra abura kide da raso gine abu da ko garni na oni ni e kana wa oni go bodo ku gina afi bodo tar gina abu na afi da dure bodo na ke gre ku indu bari tar kana to ka sai ke la tiga fa ko kide ina oki kara gi ne gire ni mana abi la gire re ke dar oki mutaha ne gi yan tebe ke adro ko beyna kal kara ni ne misi loni te guwo dine de te guwo o garer ayda oni idigi te guta yae kire kate gugire te gu kere kira do mina e maga ga te gugire pare wo kate gu kere na ta boya kore ga jikir ta dro do gne is na te gu dir wai te gu dir te gu ayno algo oro kire gir kino ko ka ta ise tik magir kire ka ta ise mina tara tara kire kore ka ta te gire o ki bayina kal qara'in ni ni idan kiga bayina qarina boy ti obi tigir be ila kamen nana kidi yar miya miya sabe tigino iri lakin qarina ke qarain ke bayina ge dai bayina fi o gadi gui gidi gir no ne giru o gi pawarne kulini kere kere pawarne kulini an ka tigine kere ne tu o gi bari bo pa ne ke sayru char ke sayru ma ba ba awwal marra u bi gir ke sayru bari ma farga kidi umiya bari shanje ke ne ko iri bari sabe na ko video kere tigire ar ke rasura ne ju ne ne ma ne gi sabe to o gi ne mara ta ne gi gi kidi pakir kire gi o gi tigi kere de gi dar kana tigi kere de gi do o ngene ki bayina tal qadi gi ne gi gadi gi tan be gi sili gi biiru o ma hara ke gi biiru yani o gi saale gi na kuli ne ko warne kire ne o tan gi ne dar ga ti ne o gi biire he ne ki bayina tal qadi al mumaris gi ne gi idan bayina ka bayina ka ko ro ne so ta ta sauro mungkin ke ko ne o gi di kala gi mungkin ko ne ka dai nu lakin wi awdah shay fi wan ziyada gi شوط بتاع اوغي بي سنتين غير اقرار اوغي كي اي اي بارغي اي يغني ليرو كي سوري كي مو زياده فاذا كان تو بين اي ده شوط اي ده اقرار غا كيني اي ده اوغي بي سبت سندينغ اوغي اي كرا تيكي تي اوغي نيدا دي كير سبت سيرين كاين ني بيغي غور تيكي سبت تيكين كي شرير بيغي ني البينه على المدعي واليمين على من انكر الداعي يمين على من انكر لي او كيجي شوت كده ده نكو اجزين كره كده شوت كده او شوت ده كده يا شوت مغنات او كده كان ار بر تور دلبي ده يجي نار شوت كده كده دينو اقرار كايو قرائن دايرو إذن جان كشوت شريف أجلس كتي إنا أبو تكير مطعم تكير إيجيني أدري ناكوي نره حلفي نره كي إذن ماني كاية شوت كاية جوسو كوي غنيري لكن ماني كيو كنو جاري كي إير ماني إيرا غرا سبتي سنجي إنا أبو أوتا أميني روكني غالا إير ماني إيرا غرا أبو سبتي سنجي نريا كيو na o ka ta himena kera na ga ma re na sa bi sena ka o ka ram do sa na dor ki no o ba ga a ke re ka sa ba ga jare phak ne ki na sa wa ma ye ne o don na so na shot ti kare ne shot ti no ne ne na ma ja do a uni i me ma ne ki na her se ma ne ki o go mo ta ha ge er na o ge tin ju ne ne ba ri o ge ki bi gi no ri ba ri o ge ki ka bi gi yo o ge ki ka ju gi ro sto ko ne ma ne he wa ro wa le bari o ki ka bi gi ri o se e o ge ti bo a ju gi ro se u sa ti ri ai wa ke ri so ka na wa na so ba pa sa hi na so na ka i do ku i ne ma ni ire na ra ka sa na ba ki ma na da ki ma na al yaminu ala man ankara yamin gi ma na ma ne ya ga sai wallahi gina ki ga ma ne ke sai بالله جنسيها معنى كثري فالله جنسيها معنى كثري والله العظيم ايه كان عركي يقولك انت انا اوغنا والله ادي داغو كوينك كتاب ايره مشكلة ده انا والله انا يقدر دي واش اسم الله العظيم تيرو كتاب كي نوغره كان ايه داري انا ايلسي كان عديقو ولا كان ايقو انا بينا yemin kirnena so yemin tabayena so khalas dar beri tayi shirika yin ye narat for kolino illa mas'ala mas'ala naqwati mas'ala naqwati yani qaida ki emar tum kasadi yemi masail wa khirat ki soq wa hasmini ri illa mas'ala naqwati ki la khirat ki ali huwa mas'ala al qasama yina ga mas'ala al qasama ga yani o ne ko yinara o ki wa abur kiniga na kor kiniga o ni o fikir ni ki o kini kana ka e o kini kana ya re o boy o ne yi o ke kagare o tu yi ya ndo e o tu yi e de kini ya dara urti do dai da non ne re ga be de kini ya do fi o ki ya ndo e kana ur usror aile su e ya de ke kirai re kini ne ki e de ne kirai ne ki edi ya na ne ke edi wa edi wa edi wa tere so na kwati ta kile kini edi ta kile edi adu gude ta kile kire edi biye turgir ni ay deri sire filan biye ruuri mana yani tingi na re alama mena bishabe men na ne yere lakin sabe so bi agura ne yo ki mas arsal qasama gine le qasama mana o gini ay ki o tahmid ergi alaqa min nagira re benni bogina re kitab sabatigin agura teno nesidi oni o oni ki kana ido shurie nere oni ki o gai tavare o tu ki filan kir kini hamsin yemindu dari urtu erere o ki ashara kire o ki hamsa kire o ki hamasar kire ala tafi yengur tuwerere wuli bu o nige kigar hamsin ye mindu kira yene ne o ki biye yalla o be nere ga o ki ye biye o be ne bigi shiri ki lakin kine o ge e ubi nere shiri king bigi ne i ki shiri king ne ga e me o ge e ubi nere o na mota hamne le ur nige do yalla na agura nere e agura ro agura nere on kuina hamsin ye mindu ire shiri ge hamsin ye mindu o ki ki ke yoro hamsin ye mindu o ge wuli o nege o ga kike kene ubu hitina o ki her ina tagana si yemi irano na o ki barai tena ni ni yemi no ara man an karagne kitab na ko mena 50 tinu je wa 50 salun kitab na ko se yemi no ga ki mena 50 ni ngara ki o no kore ni ge e sigi karade go ne ki ke go kitab na ko se lakin o ger binu na so dainan mashakin keke ri no ri ni o gar bilu ni ni tiro lakin deliri er tawre ni bodo te do ne na so er de na o ke hille ni o sando ku yu ya zo na hansinga na ko ga ire ni so ko na ko ina so ku ina na شريك كتابنا قوين كيري طوين خمسين سنة يرانا مشكلة غرا سر نجا برا ديرة أوعى تودي تهيري لكن شرير لي أوعى كي أقو كتابنا قوين اليمين على من أنكر عليه كتاب خمسين كي أو كي كرتيرارو أو نيجي أوعى كرتير مثل قسام باب القسام كتابه قرآن رو آكتے حدیث رو آكتے علماء مذاہب آر بغیر سکتا گا کتبو کے لئے دنگی کرد بگنے ہیں کہ درد رو کرد بگنے علماء آگر کے کتاب سر کو آرنے گے اوہ گو احلال دم گیر خمسی یمین گے درد رو ایرانے گے نکیے لیکن اوہ اوہ بنے زیرن اوہ گی آگولا ہیل پر درستی آگنا گے نا اوہ گی اردنا اصیل کاندر کہ درہ کاندنے جو ہونے گے نینے کتاب درد رو گیرے دوئے di do papi meniki kara shirir ke mas ala tina koire ke ke tapi hikke gena na ogwe ei oji filadu kiriye ine ine so shote ni gernu ke tapi ne gerge mas ala tal qasama na qas mas ala tina barragi ke ko ya sokko al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankara ne ke bayyinatu ala al mudda'i gidai ogwe ke ke ai filan بیر مظلوم اینه که شد در رو خدای آقای ای آقای این کنه جیبوس در ایلی که ایلی یو نکی کتاب نقوی کرره در رای کری بر یمین نگره معنی که سریگ نکی منی کتاب کرره اینه یو یمین رو بره دیگی منا معنی که سریگ نکی ایرور معنی که سریگ هلی تایی لیکن این ایرور معنی که سریگ لالا فیم کتاب پیرانی حدیثی کتاب پیگیه یو ایرور معنی که سریگ نکی والله اینه که خلاص که ایرانی کتاب کی تاجر کی وہ تاجر میرا اخر کے نگار کتاب کو اور نہیں میں مشکل ادو بدل والله یہ نہیں کوئی کتاب ہی رہنے رہے کہ کتاب کا ایروا در والله کا ایروا در نہیں تو بدل نہیں ہونا والله یہ طریقہ نہیں ہو نہیں لیے لا لا لا کوئی نہ کتاب میرے نہیں تو لیکن حدیث کی کتاب کی ہے کہ الیمین على من انکر بما انا قد يبيني مرايه معنى معنى يكسي أنا والله إيه بارك إذا رأيك أولي معنى يعني الناس كوي دريد وندك التي نغزة أول حاجة دي وندك التي رسول الله تكتي قامل وقال وندك التي همين أرى إمر في التايرة جداي فاقيا لهم رسول صلى الله عليه وسلم وندك التي أوكي شوت كده شوت كده أولي أوكي معنى يكسي ini orang mana kita sering kaya nak kitab ira kena di lebih kitab ira kerja yang kiri kalau dah kan orang kitab kiri orang di mana berasa sih wallah ini nak kira irwa dulu kuli kitab ni kira ya irwa dulu kira sokong aku ini nasu harus mesti rakyat ki mujmal hadis kui nomor 33 ini nara arbain hadis tu arbain al nabawi kira ini nara صحابي ابن عباس رضي الله عنه رواه يقول بيجينا سوء يجينا إن شاء الله الباقي في درس آخر.